السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الحادي بعد المئة من مجالس القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهما الله، وما زلنا في كتاب الطب والرقى مجلد 17 الصفحة رقم 587 الحديث رقم 9906. قال رحمه الله تعالى: بيان الأخبار الناهية عن حرق بيت النمل وهن فيه، والدليل على إباحة من لدغت منهن أو آذت، وأنها يسبحن. أشار في الحاشية أنه صواب، وأنهن يسبحن يعني النمل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء، وحدثنا موهب بن يزيد الرملي قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم؟ حدثنا موهب بن يزيد الرملي عن ابن وهب بإسناده مثله، إلا أنه قال: فأحرق بيت النمل فأوحى الله إليه: ألا نملة واحدة؟ حدثنا محمد بن نعمان بن بشير ببيت المقدس قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها، ثم يعني متاعه، ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فاوحى الله عز وجل اليه: فهل نمله واحده؟ رواه معن عن مالك ورواه المغيرة عن أبي الزناد بمثله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرجت من تحتها، فأمر بها فأحرقت بالنار فأوحى الله إليه: فهل نملة واحدة؟ نعم. وجاء في بعض الأخبار ما أشار إليه المصنف في الترجمة، وأنهن يسبحن. جاء في بعض الروايات: أحرقت أمة من الأمم تسبح. نعم. والحديث في الصحيحين: بيان الأخبار الدالة على أن الجوع والعطش يحدث منهما. نعم. وعلى ذكر النمل، في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكروا أنه كان هناك شيء من النمل في بيت الإمام أحمد، قالوا: فرأينا أبا عبد الله حرج عليه. تقدم معنا أن التحريج التضييق، بمعنى التضييق، يعني يسألهم بالله أو يقول: يحرج عليكم بالله. لم يرد نص في صيغة التحريج، يقول: فحرج عليه الإمام أحمد رحمه الله، قالوا: فرأينا النمل يتتابع ويخرج مع باب الدار. ومثل هذا غالبا يكون من الجن، غالبا يكون من الجن. لذلك أحيانا إذا حصل رقية في البيت أو شيء من ذلك يخرج، وبعض الناس يراه بشكل يعني غريب جدا، يعني يرون فيه كثرة زائدة، يرون فيه كثرة زائدة، ولذلك تعوذ بالله من الشيطان، أو يرقى في البيت، يقرأ فيه البقرة، يقرأ فيه آل عمران معوذات، ويحرج على هذا بالله عز وجل، ويخرج بإذن الله، يخرج بإذن الله. لكن ينبغي أن ينتبه ألا يقتل، لأن بعض الناس يرى مثل هذا فيقتله كله، فيتحرز من ذلك، يحرج عليه بالله ويخرج بإذن الله. غالبا يكون من الجن. بيان الأخبار الدالة على أن الجوع والعطش يحدث منهما الموت، وأن الطعام والشراب دواؤه، والترغيب في سقي من كان من خلق الله وإطعامه، وإن كان مباحا قتله، وإباحة ترك قتل الكلاب وإن كان قتله ممكنا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، يقال لها: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها وسقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فتأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. حدثنا عمرو بن عثمان العثماني والعباس بن محمد الدوري قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى قوله الأرض. حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري وأبو الأحوص صاحبنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حدثني عبد الله بن عباس الطيالسي ببغداد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جويرية. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض حاول وحدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض، رواه عبده وأبو معاوية عن هشام. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة من النار من جراء هرة لها ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تتقمقم من خشاش الأرض. حتى ماتت هزلا وقال مرة: ترم من خشاش الأرض. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل: الأرض أدي ما أخذت. فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، أو قال: مخافتك يا رب، فغفر له بذلك. قال الزهري: وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. قال الزهري: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. نعم، لا يتكل ولا ييأس، لا ييأس الرجل فلا يقنط من رحمة الله، كما فعل ذاك الرجل الأول أسرف على نفسه، ولما حضره الموت قال: إذا أنا مت، وأمر بإحراقه وذريه في الريح، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احد. هذا الحديث ليس فيه حجه، هذا الحديث ليس فيه حجه لمن ينكر صفات الله عز وجل، لان هذا الحديث يحتجون يقولون ان هذا الرجل انكر قدره الله عز وجل، والله عز وجل مع ذلك غفر له. لا، ليس فيه حجه لا لمنكر الصفات ولا للمرجئه ايضا، فان هذا الرجل لم ينكر قدره الله، وانما انكر نوعا خاصا من القدرة. أما قدرة الله، ولا الرجل يخشى الله، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك أو مخافتك يا رب، فغفر له أو فغفر له بذلك. هذا الرجل أنكر نوع من القدرة، وظن أنه إذا سحق ثم ذري في الريح فإن قدر الله عليه يعذبني عذابا ما عذبه أحد. نعم، وقد يفسرها البعض أيضا: لئن قدر علي ربي، قدر بمعنى التقدير بمعنى التضييق. نعم، وأيضا هذه المرأة التي عذبت هذه الإرة بمنعها من الطعام والشراب، فدخلت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أمر قد يستسهل فيه بعض الناس، لكن الأمر ليس بالهين. هذه المرأة آذت هذه الإرة فدخلت فيها النبي، والبغية التي سقت الكلب ودخلت فيها. حدثنا ابو الحسين محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابي عن الزهري عن حميد بن عبد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امراه في هره ربطتها فلم تطعمها ولم ترسلها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت في رباطها، فدخلت فيها النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسرف رجل على نفسه، وذكر حديث مثله. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته بموقها فغفر لها. نعم، الموق الخف أو ما يلبس على الخف. رواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، يعني سقته إياه فغفر لها. ورواه محمد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغية سقت كلبا فدخلت الجنة. بيان النهي عن رد الطيب التي لها رائحة طيبة، الدليل على إباحة شمها للمريض والصحيح وشم المسك، وأنه ليس طيب فوقه، والنهي عن أن يقول المريض وغيره: إذا ثقل خبثت نفسي. حدثنا الثقفي وابو يحيى ابن ابي مسره وابو بكر الجعفي قالوا حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عبيد الله بن ابي جعفر عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فليقبله، فانه طيب الريح خفيف المحمل. قال احدهم: فلا يرده، فانه طيب الريح خفيف المحمل. نعم، هنا جاء من عرض عليه طيب. نعم، في مسلم ريحان، لفظ الريحان خاص، هنا لفظ عام أي طيب. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر المسك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوليس من أطيب الطيب؟ حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن المستمر وخليد بن جعفر قال: سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب. المقصود هنا بالمسك ما هو؟ ما هو المسك هنا؟ استخرج من نوع من الغزلان، سبحان الله، يجعله الله في غدة عند سرة الغزال، تجمع فيها شيء من الدم ثم تتجمد، ويذهب هذا الغزال يحك هذه الغدة على الأحجار فتسقط، ويأتي الناس يأخذونها. يسمونها غزال المسك، وهو أصله دم تجمد، حتى يقول الشاعر: فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. لكنه يعالج ويصلح ويتطيب. هذا المسك الأصلي، هذا المسك الأصلي، وغالب الموجود الآن من الصناعي ونحوه، وهو ما يسمى المسك الأسود، هذا هو المسك الأسود. لكن الأمساك الألوان الأخرى ملون هذا الشفاف والأبيض وغيره إلى آخره، غير الأسود الأصلي. نعم، حتى بعض الأسود الآن موجود مخفف، لأن المسك هذا بوضعه هذا غالي جدا جدا جدا، لا يستطيع الناس العاديين، غالي جدا قلة وندرة. نعم، هذا بس للتوضيح. والحديث جاء في عموم الطيب، لكن أطيب الطيب هو هذا الماء. الطيب الطيب نعم، والمسك أطيب الطيب، المسك أطيب. حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة قال حدثنا عقيل قال حدثني ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك ابن مروان قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل ابن سهل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم إني خبيث النفس، ولكن ليقول إني لقيس النفس، يعني متغير على نفسه. الخبث لا ينبغي المسلم أن يطلقه على نفسه. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقيست نفسي. حدثنا العطاردي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده ولكن ليقل إني لقيس النفس، قال أبو معاوية يعني متغير اللون. تقدم الأثر بأنه متغير النفس، ليس متغير اللون، متغير النفس. نعم، بيان الترغيب في معالجة العود بالكافور إذا أراد الاستجمار به. العود اللي هو الطيب. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع أن ابن عمر كان إذا استجمر بالألوة، والألوة هي العود، العود المعروف الذي يتبخر به، بالألوة غير مطراه، المطراه التي يطلع عليها ألوان الطيب ليزيد في ريحها. استجمر بالألوة غير مطراه وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمر. بكير عن نافع غريب. نعم، والكافور أيضا نوع من الطيب. والعود هذا اللي طيب بأنواع، أنواع ذكر ابن القيم رحمه الله قال: وأجوده الهندي ثم الصيني. والصين يستوردون أنواع، عندهم نوع من العود ويستوردون أنواع كبيرة من العود. ويستغرب البعض يقول: هؤلاء كيف يستعملون العود ويشترون؟ أكبر تجار العالم بالعود بخور هذا، هم من الصين. يستغرب البعض يقول: كيف يعني؟ يظن هذا بس الخليج وما حوله هم الذين يستعملون؟ لا، هؤلاء الأخباث يطيبون به آلهتهم، بوذا وما بوذا، يشترون أغلى الأعواد، يشترون أغلى الأنواع ويطيبون بها هذه الأصنام اللي يعبدونها من دون الله. باب إباحة إنشاد أشعار أهل الجاهلية والدليل على أن من يكون همته حفظ الشعر فلا يشتغل بغيره يكون ذاك داء في جوفه. حدثنا عباس بن محمد، لأجل هذا أورده مصنف في كتاب الطب والرقى. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعته عمرو بن الشريف قال حدثني أبي قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية ابن أبي الصلت فأنشدته 100 قافية، كلما أتيت على قافية منها سكت قال فيقول هي، حتى وفيته فقال كاد أن يسلم. نعم، يقول هنا في الحاشية: أمية ابن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهور صح أنه عاش حتى رثى أهل بدر، وقيل إنه مات سنة 9 من الهجرة كافرا قبل أن يسلم الثقفيون. ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافرا. في آخر الحديث قال: كاد أن يسلم. ومنه البيت المشهور بيت أمية الذي استشهد به. نعم، سيأتي إن شاء الله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي. نعم، صحيح. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي بمثله، وقال: إن كاد يسلم في شعره. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي قال: سمعت عمرو بن الشريف عن أبيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت، فقال: لقد كاد يسلم في شعره. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بمثل حديث عثمان بن عمر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: أردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ هنا أردفت بمسلم ردفت يعني ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قال: نعم. قال: هيه فانشدته بيتا، فقال: هيه فانشدته اخر، فلم يزل يقول هيه يعني اكل حتى انشدته 100 بيت. قال علي: حدثنا سفيان غير مره هكذا بلا شك. قال علي: وحدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن شريد او يعقوب بن عاصم قال: قال الشريد اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر مثله. قال علي: وربما حدثنا سفيان هكذا بشك، وربما قال عن عمرو بن شريب عن أبيه بلا شك. حدثنا يونس حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سمعت سفيان بن عيينة يحدث وذكره بالشك عن عمرو بن شريب أو يعقوب بن عاصم وذكر نحوه. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ميسى عن عمرو بن شريب عن أبيه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه. قال: فأنشدته بيتا، فقال: هيه، فأنشدته حتى بلغت 100 بيت. حدثنا سعيد بن عبدوس بن ابي زيدون وراق الفريابي وابو العباس الغزي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد، الا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، الا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد ابي بن ابي الصلت يسلم. نعم، البيت للبيت بن ربيعه ليس لأمية. أمية لها أبيات أخرى. أمية لها البيت له أبيات ذكرها ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، في ذكر العرش، في ذكر تمجيد الله عز وجل. منها يقول: كبروا الله أو سبحوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أضحى كبيرا بالبناء الذي قال: وسوى فوق العالمين سريرا، إلى آخر أبيات ذكر فيها العرش وعلو الله على العرش، لذلك أوردها ابن القيم في اجتماع الجيوش. نعم، ومنها أيضا بيت المشهور: رجل وثور تحت رجل يمينه والليث للأخرى ونسر مرصد. نعم، هذه أيضا في ذكر العرش. هذا أمية. أما البيت ليس لي، وإنما هو لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهور يثنى أبا عقيل، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه، لبيد بن ربيعة. قال حدثنا أبو بكر الجعفي قال حدثنا محمد بن بشر وأبو نعيم قال حدثنا سفيان بإسناده مثله، حدثنا أبو أمية قال حدثنا ابن نعيم وعبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان بإسناده مثله، حدثنا أبو أمية قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن عبد الملك بن عمير بإسناده مثله، حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عيينة عن زايد بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكذا ابن أبي الصلت أي يسلم. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لين يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه، نعم في الصحيح، حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا إبراهيم عبد الله القصار قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بإسناده مثله، حدثنا أبو الأزهر وعباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني قال حدثنا الأعمش بمثله، حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمر بن حفص بن عياد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، حدثنا ابو قلابه قال حدثنا ابو زيد الهروي حاول حدثنا ابو بكر ابن اخي حسين الجعفي قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدي قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يمتلئ جوف احدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلئ شعرا. حدثنا محمد بن احمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ جوف احدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلئ شعرا. حدثنا ابو عمر الامام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان الثوري باسناده قيحا حتى يريه خير من ان يمتلئ شعرا. حدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبه حاول حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو عمرو العقدي حدثنا شعبه عن قتاده عن يوسف بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلئ شعرا. لم يقل يوسف حتى. حدثنا ابو قلابه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وابو زيد قال حدثنا شعبه باسناد مثله لم يخرجه. حدثنا عبيد بن رياح الايلي بايله وعلام بن المغيره ومحمد بن عقيل وابن ابي مسره قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن اسماعيل بن ابي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يمتلئ جوف احد قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلئ شعرا. رواه ابو صالح الليث عن ابن هاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن ابي سعيد الخدري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد قال حدثنا القاسم بن يزيد عن سفيان حاول حدثنا ابو العباس الغزي حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد كالغامس يده في لحم خنزير ودمه. وقال الفريابي: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري بإسناده قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. حدثنا يوسف بن عبد الاعلى وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه. قال بحر: نرد شير كما قال ابو عامر. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا ابو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري باسناده مثله بالنردشير، حدثنا سعدان بن يزيد بسره من راى قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان الثوري باسناده: من لعب بالنردشير فهو كذا غمس يده في لحم الخنزير ودمه. نعم. وتحريم النردشير والنرد والشطرنج هذه كلها داخلة في هذا الحديث، وصنف فيها الإمام الآجري صاحب الشريعة رحمه الله كتاب تحريم النرد والشطرنج. كتاب موجود مطبوع، انتهى كتاب الطب والرقاة وما يتعلق بها. قال رحمه الله: مبتدأ كتاب الرؤيا وما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة الاستعاذة من الرؤيا المكروهة وأنها لا تضر صاحبها إذا استعملها، وإثبات صحة الرؤيا الصالحة وأنها من الله عز وجل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا وجد أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ وليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. قال أبو سلمة: إني كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فلما سمعت هذا الحديث كنت لا أعدها شيئا. حدثنا أبو سعيد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن شماله 3 مرات وليستعيذ بالله من شرها فإنها لا تضره. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أنس بن عياض: فلينفث عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. حدثنا محمد بن عبيد الله ابن المنادي في درب مقنعة قال حدثنا يونس محمد قال حدثنا ابو خيثمه حاء وحدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا النفيلي حاء وحدثنا ابو اميه قال حدثنا عبد يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمه قال سمعت ابا قتاده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3 مرات وليتعوذ من شرها فانها لن تضره. اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا وهب قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم مالك بن انس عن يحيى بن سعيد باسناده مثله: 3 مرات اذا استيقظ وليتعوذ من شرها فانها لن تضره ان شاء الله. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3، الرؤيا هي الرؤيا، والشيء يحدث به الرجل نفسه فرآه في منامه، يعني من حديث النفس، والرؤيا تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 وليتعوذ من شرها ولا يحدث بها الناس فإنها لا تضره. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن ابي سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابي شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي قتاده وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرسانه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فاذا حلم احدكم بالشيء يكرهه فليبصق عن يساره حين يقوم من نومه 3 مرات ويستعيذ بالله من شرها فلن تضره. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابي عن الزهري حاول حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه ان ابا قتاده الانصاري كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرسانه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فاذا حلم احدكم الحلم فيكرهه فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله منه فلن يضره. طيب، ابو قتاده الانصاري من خير فرسان، بل جاء في بعض الاحاديث ان خير الفرسان او خير فرساننا ابا قتاده. فما اسمه؟ بعض الناس يخطئ وينطقها بضم القاف، قو، صحيح قتادة، سواء أبو قتادة الأنصاري أو المفسر قتادة بن دعامة، الحارث ابن، صحيح الحارث، لكن الحارث ابن من؟ ابن ربيع، نعم صحيح، بارك الله. حديثهما واحد، قال عقيل عن شاب وقال شعيب عن الزهري، حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري قال قال على عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن قال كنت القى من الرؤيا شده غير اني لا ازمل، حتى حدثني ابو قتاده حتى حدثني ابو قتاده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فاذا حلم احدهم حلما يحزنه فليبصق عن شماله 3 بصقات وليستعذ من الشيطان فانه لا يضر. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمه باسناده مثل حديث يونس مثل حديث يونس ابن يزيد، الا انه قال اذا حلم احدكم الحلم يكرهه وقال على يساره وقال ليستعيذ بالله منه. حدثنا ابو داود الحراري قال حدثنا علي بن مدين قال حدثنا سفيان قال حفظته من في الزهري قال قال ابو سلمة بن عبد الرحمن كنت ارى الرؤيا اعرى منها غير اني لا ازمل حتى لقيت ابا قتاده فشكوت ذلك اليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، اذا حلم احدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره 3 وليستعذ بالله من شرها فانها لن تضره. ثم قال سفيان هذا كلام الزهري الذي حفظت من فيه وسمعته من عبد ربه بن سعيد عن ابي سلمه عن ابي قتاده قيل لسفيان نحوه قال مثله الا انه لم يقل اعرى منها غير اني لا ازمل. باب الاخبار الموجبه تحويل صاحب الرؤيا المكروهه عن جنبه بعدما يبصق عن يساره 3 وبعد ان يستعيذ بالله من الشيطان 3. حدثنا يوسف بن عبد الاعلى قال حدثنا المواهب حاوم حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب حول حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال حدثنا المقري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليبزق قال بحر فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، قال ابن وهب 3 وقال بحر على يساره. بيان الخبر الموجب الاستبشار بالرؤيا الحسنة التي يراها المسلم وإعلامه بها من يحبه والنهي عن إعلام صاحب الرؤيا السيئة رؤياه أحدا ووجوب الاستعاذة من شرها وشر الشيطان. حدثني مسلم عبد الله وحر النصر الخولاني قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره 3 وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، وإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نضر حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو زيد الهروي وأبو نضر قالوا حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول إني كنت لأرى الرؤيا فتمرضني فذكرت ذلك لأبي قتادة فقال وأنا وإن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى ما يفرح فليتفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها ومن الشيطان ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. وقال أبو النضر وأبو سعيد لا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، رواه أنذر على لفظ أبي داود. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال إني كنت لأرى الرؤيا وتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان ومن شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن مصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلم أحدكم فلا يخبرن الشيطان الناس إذا حلم أحدكم فلا يخبرن الناس بتلاعب الشيطان به في المنام. وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا الليث بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلم أحدكم فلا يخبرن الناس بتلاعب الشيطان به في المنام، وذكر مثله. طيب ما هو السنة في من رأى رؤيا يكرهها؟ أولا الأمر الأول ينفذ عن يساره 3 ويستعيذ بالله من شرها 2 ولا يخبر بها أحدا 3 هاي 3 باقي الرابع يستعيذ بالله منها أو من شرها ومن الشيطان ويدخل عن يساره 3 ولا يخبر أحدا باقي الرابعة نعم يغير يتحول عن مكانه أو عن إذا كان على الجنب مثل الأيمن يتحول على الجنب الأيسر وهكذا يتحول من مكانه هذه 4 أمور في الرؤيا التي يكرهها نعيدها حتى يحفظها الإخوة الأمر الأول يستعيذ بالله منها ومن الشيطان يدخل عن يساره 3 ولا يخبر أحدا ويتحول عن جنبه نعم فإن قام وتوضأ وصلى فهو خير جاء في بعض الأخبار ما يدل على ذلك لكن لم يورد هنا إن قام وتوضأ وصلى فهو خير له طيب إذا رأى هذه الرؤيا التي يكره إذا رأى الرجل الرؤيا التي يحبها ماذا يفعل؟ هناك يستعيذ بالله منها هنا يحمد الله عز وجل نعم ولا يخبر بها إلا من يحب لماذا لا يخبر إلا من يحب سبب نعم حتى لا يحسد نعم سنتم. حتى لا يحسد لأن هناك ناس تحسد حتى على الرؤى تحسد بيان الأخبار المبينة أن الرؤيا الصالحة من المؤمن ومن الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة والخبر المبين أنه جزء من 70 جزءا من النبوة حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أسد بن عامر حدثنا شعبة حان وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة حان وحدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة قال أندر المسلم قال عبد الرحمن المهدي المؤمن حدثنا عباس الدوري والصائغ بمكة قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا الصهاني قال أخبرنا أسد بن عامر قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة رواه أبو معاذ بن معاذ مثله حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة حدثنا محمد اسحاق بن شبوي المكي قال حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوه حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوه حدثنا ابو مقاتل البلخي وسالته وهو سليمان بن محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد عن حجم بن كثير قال حدثنا ابو سلمه قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم الصالح جزء من 46 جزءا من النبوه. حدثنا بكار ابن قتيبه قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى قال حدثني ابو سلمه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. رواه محمد بن يحيى عن عثمان بن عمر عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا ثمال بن اسحاق اليمامي قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير حاول حدثني ابراهيم بن اسحاق السراج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوه حدثنا اسحاق بن علي حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم يراها او ترى له جزء من 46 جزءا من النبوه. حدثنا ابو حاتم الرازي وكعب الذراع وكعب حدثنا ابو حاتم الرازي وكعب الذارع قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 76 جزءا من النبوة. حدثنا موسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا محمد إسماعيل الصاغ حدثنا يوسف محمد وأحمد بن يونس قال حدثنا الليث حاء وحدثنا الصغاني وأخبرنا أبو النضر حدثنا الليث حاء وحدثني حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا أبي أخبرني الليث بن سعد عن نافع بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا الصالحة، قال نافع: حسبت أن ابن عمر قال: جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري حدثنا مالك بن أنس أن نافع حدثنا عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة، قال نافع: حسبت أن ابن عمر قال: جزء من 70 جزءا من النبوة. رواه ابن أبي فديك عن الضحاك عن نافع عن ابن عمر. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثني حاص بن خليفة سمعته قال سمعت أبي قال سمعت أبا هريرة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المسلم جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا ابن ديزيل قال حدثنا إسحاق الفروي قال حدثنا إسحاق الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 45 جزءا من النبوة. حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا أبو علي بن أسد حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. باب ذكر الأخبار المبينة. أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، وأن الشيطان لا يتمثل في صورته، والدليل على أن من رآه في غير صورته كان رؤياه باطلة. حدثنا يوسف عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حاون وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب أخبرني يوسف بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، حديثهما واحد. رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري قال حدثني عمي فذكر الحديثين جميعا، أخرجه مسلم. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا النواب قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلم أحدكم فلا يخبرن الناس بتلاعب الشيطان به في المنام. حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا مقرئ قال حدثنا الليث بن سعد بإسناده مثله. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه الصحيح، فإذا كان رآه على وصفه الصحيح فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يأتي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لحيته بيضاء، هذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى شخص آخر هو يظن أن هذا النبي، لكن هو لم يرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه الصحيح الثابت المعروف. الحديث رقم 10,000. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصغاني قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده قال: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان يتشبه بي. هذا اللفظ أصح. نعم. حدثنا سعيد مسعود أخبرنا النضر بن شميل، هذه نواف أيضا تقيد مع فوائد المستخرج، هذا اللفظ أصح. حدثنا سعيد بن مسعود قال اخبرنا نضر بن شميل حاون، حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بدر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان حاون، وحدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راني في المنام قد راني فان الشيطان لا يتمثل بي، من هنا الذي يخرجاه الى اخر الباب. حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب حدثنا حفص بن ميسر عن العلاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راني في المنام قد راني فان الشيطان لا يتمثل مكاني. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل مثلي. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه وابو عوانه عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. وقال شعبة: لا يتمثل في صورتي. حدثنا محمد بن هارون الفلاس الحافظ في بغداد قال حدثنا أبو نعيم حاون، وحدثنا أبو الأزهر حدثنا أبو داود الحبري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا ابراهيم العلا حدثنا توابة بن عون وكان يسكن حماه عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن عمر بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. عمرو بن قيس السكوني عزيز الحديث. حدثنا ابو زرعه الرازي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حاول، حدثنا الصافع وابن ابي الحنين قال حدثنا المعلى بن ياسر قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا ثابت بن هاني حدثنا انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام قد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا ابو زرعه الرازي قال حدثنا ابو الوليد حدثنا ابو عوانه عن جابر عن عمار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام قد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا ابو الطاهر الدمشقي قال حدثنا ابو ايوب الدمشقي قال حدثنا سعدان بن يحيى اللخمي حدثنا صدقه ابن ابي عمران عن عون بن ابي جحيفه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راني في المنام قد راني فان الشيطان لا يتمثل بي. بيان وجوب قيام الرجل الذي يرى في منامه رؤيا يقربها الى الصلاه فيصلي، وان الرؤيا الصالحه هذا ايضا رقم خمسه، هذا رقم خمسه، وأن الرؤيا الصالحة بشرى من الله ترى له أو يراها، وأن الصدوق رؤياه أصدق، وأن الرؤيا المكروهة من الشيطان ليحزن بها صاحبها، وأن الغل مكروه. غل جمعه الأغلال، وأن الغل مكروه والقيد محبوب، يأتي تفسيرها إن شاء الله. حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ والصغاني وابو اميه قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي اخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوه، والرؤيا ثلاثه: الرؤيا الصالحه بشرى من الله عز وجل، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الانسان نفسه، يعني شيء يفكر فيه فيراه في المنام. اذا راى احدكم ما يكره فلا يحدث به، وليقم فليصلي. نعم، هذه الخامسة في الرؤيا التي يكرهها. الأولى أن يستعيذ بالله من شرها ومن الشيطان، الثانية أن يدخل ثلاثا عن يساره، الثالثة أن لا يخبر أحد، الرابعة أن يغير جنبه على الجنب الآخر، الخامس وليقم فليصلي، الخامس يقوم يصلي. قال: وقال: أحب القيد في النوم أكره الغل، القيد ثبات في الدين. نعم، يقول: الغل هو واحد الأغلال، وهي الحديدة التي يجمع يد الأسير إلى عنقه، هذا الغل. زاد الصائغ في حديثه: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. أحب القيد وما بعده إنما يصح من قول ابن سيرين. رواه أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني إبراهيم عن بلال بن معبد عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر فقال إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. نعم. الغل هو جمع الأغلال الحديدة التي يجمع يد الأسير إلى عنقه. القيد لا، اللي يربط في الرجل، الذي يربط في الرجل، ولذلك كانوا يحبون القيد لأنه ثبات في الدين، ثبات في الدين. وأما الغل يكرهون ذلك. وابن سيرين رحمه الله كان له القدح المعلى في تفسير الرؤى، ويقال انه راى رؤيا في منامه ان يوسف عليه السلام جاءه في المنام وتفل في فيه، ويوسف كان يعبر الرؤى عليه السلام، وابن سيرين كان آية في ذلك. لكن الاشكال ان هناك كتاب نسب الى ابن سيرين، ابن سيرين ما الف كتاب، لكن نسب اليه كتاب وسموه تعبير الرؤى لابن سيرين، كتاب منشور له لبعض المتاخرين، أظن العبد الغني النابلسي الصوفي هذا الهالك. نعم. فنسب لابن سيرين. ابن سيرين ورد عن بعض الأخبار في تعبير الرؤى. نعم. لكن كتاب صنفه هو لا، ما يصح. نعم. والكتب في الرؤى كثيرة. كتب في الرؤى كثيرة. ومنها كتاب الشهاب العابر، الشهاب العابر المقدسي. هذا ينقل عنه ابن تيمية رحمه الله، كان رجلا صالحا معروف وله أخبار في تعبير رؤى عجيبة جدا، ونقل منه ابن القيم أيضا شهاب العابر، شهاب العابر المقدسي. نعم، العابر يعني الذي يعبر الرؤى. وأيضا هناك كتاب الشيخ متويجري رحمه الله في اسمه الرؤيا، اسمه الرؤيا، ذكر فيه مسائل كثيرة مفيدة متعلقة بالرؤى، وذكر فيه أيضا أخبار وقعت أو حدث بها الشيخ محمود رحمه الله في تعبير الرؤى. وهو نوعين، تعبير الرؤى شيء موهبة من الله عز وجل، وشيء يتعلم، شيء موهبة من الله وشيء يتعلم يعني. والذي يعرف في الرؤى غالبا انه يربط ذلك بالايات. انا اعرف احد العابرين كل ما تاتي رؤيا يقول هذه ناخذها من الايه الفلانيه، وياتي يستشهد عليها بالقران. وايضا اذا كان عالم باللغه، لذلك ابن قتيبه رحمه الله، ابن قتيبه رحمه الله امام في اللغه وفي الحديث، ايضا له بعض المعرفه، له تاويل مختلف في الحديث، لكن ليس من رواه الحديث المكثرين. ابن قتيبة رحمه الله له كتاب تعبير الرؤى، ذكر فيه عجائب وما يطيق، حتى الكتاب مرتب على الأسماء وعلى أسماء النباتات والحيوانات وغيرها. طبعا هي في الغالب، لكن الصحيح تقص على الإنسان يعرف، لأن إنسان رأى هذه الرؤيا رآها غير يختلف بحسب الرائي، ليس ثابت لجميع الناس. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد المحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز وجل، ورؤيا تحذير من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه باليقظة فلا يراه بالنوم. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا قره باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثه: فبشرى من الله إلى آخره. ولم يقل الرؤيا جزء من 46، من 46 جزءا من النبوة. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاثة: الرؤية الحسنة بشرى من الله تعالى، والرؤيا يحدث الرجل نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم بل يصلي. قال أبو هريرة: يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا ابو حاتم الرازي وهلال بن العلاء ومحمد بن علي بن ميمون الرقي قالوا حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتاده وايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحه من الله، وان التحسين من الشيطان، ومن الرؤيا ما يحدث بها الرجل نفسه، واذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليقم فليصلي. واكره الغل في النوم، ويعجبني القيد، انه ثبات في الدين. ورؤيا المؤمن على جزء من 47 جزءا من النبوه، وفي اخر الزمان لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن، واصدقهم حديثا اصدقهم رؤيا. حدثنا يونس بن عبد العالى قال اخبرني وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب السختياني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان اخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاثه: رؤيا بشرى من الله، ورؤيا مما يحدث الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فاذا راى احدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم فليصلي. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام بسناده مثله، حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو موسى الهروي، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم رؤيا يكرهها فليصلي ركعتين ولا يخبر بها احدا. رواه مسلم عن ابن ابي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن ايوب، رواه مسلم من حديث معاذ بن هشام عن ابي عن قتاده عن ابن سيرين. حدثنا عمر بن شبه قال حدثني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن ان تكذب، فاصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوه، ورؤيا ثلاث: الرؤيا الصالحه بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا من حديث الرجل نفسه، فاذا راى احدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: واحب القيد واكره الغل، القيد ثبات في الدين. عند عوف عن ابن سيرين عن ابي هريره وروى عبد العزيز وروى عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رأى الحق، فان الشيطان لا يتكونني. وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانها من الله. بيان النهي عن إعلام الرجل أحدا حلمه في منامه، وأن من الحلم أن يرى الرجل في منامه كأن رأسه قطع فهو يتبعه، وأشباهها من الرؤيا المكروهة لا يحدث بها ولا تعبر. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: رأيت البارحة كأني ضربت عنقي فسقط رأسي، فتبعته فأخذته ثم أعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن الناس به. حدثنا محمد بن اسماعيل الصاعق المكي قال حدثنا يوسف بن كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: سمعت اعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رايت كان راسي قطع فاتبعته فاخذته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحدثن احدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب به بعد على المنبر فقال: لا يحدثن احدكم بتلاعب الشيطان به في المنام. رواه جرير عن الاعمش هكذا ثم خطب وقال وكيع عن الاعمش، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذا لعب الشيطان. باب تعبير السمن والعسل اذا راهما الرجل في منامه. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن بشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. ظلة يعني مثل السحاب. إني أرى في الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض بسبب الهبل، فراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت لتدعني فلأعبرنه أو فلأعبرنه. قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت لتدعني فلأعبرنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن، حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك، ثم يأخذ به رجل آخر من بعدك فيعلو، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أو أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله، والله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. حدثنا ابو يحيى بن ابي مسر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عيينه قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، فلما كان في اخر زمان سفيان اثبت فيه ابن عباس، قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه من احد، فقال: يا رسول الله، اني رايت هذه الليله في المنام ظله تنطق العسل والسمن، بمعنى حديث يونس. حدثنا ابو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لاصحابه: من راى منكم رؤيا فليقصها اعبرها له. قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله، رايت ظله من السماء الى الارض تنطق عسلا وسمنا، ورايت لها سببا واصلا من السماء الى الارض، ورايت ناسا يتكففون منها، ومستكثر ومستقل، فاخذت به فعلوت فاعلاك الله، ثم اخذ به الذي بعدك فعلا فاعلاه الله، ثم أخذ به الذي بعده فعلا فأعلاه الله، ثم أخذه الذي بعده فقطع به، ثم وصل له فاتصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذن لي أعبرها. فقال: أعبرها. وكان من أعبر الناس لرؤيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما الظلة فالإسلام، وأما العسل والسمن فالقرآن، وحلاوة العسل ولين اللبن، وأما الذي يتكففون منه ومستكثر ومستقل فهم حملة القرآن. فقال: يا رسول الله، أصبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت وأخطأت. فقال: ما الذي أصبت وما الذي أخطأت؟ فأبى أن يخبره. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن كثير قال: سمعت الزهري يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له، فذكر بطوله. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان معمر يقول مره عن ابي هريره ومره عن ابن عباس ان ابا هريره يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني ارى الليله ظله ينطف منها السمن والعسل، وارى الناس يتكففون في ايديهم فالمستكثر والمستقل، وارى سببا واصلا من السماء الى الارض، وارى يا رسول الله أخذت به فعلوا، ثم أخذ رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل فانقطع به، ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر: أي رسول الله، بأبي أنت وأمي لتدعني فلأعبرنه. قال: أعبرها. قال: أما الظل فظلة الإسلام، وأما ما ينطق من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر منه والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو، ثم يأخذ به رجل بعده فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو. أي رسول الله، تخبرني أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت بأبي أنت يا رسول الله تحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. كذا رواه محمد بن رافع عن عبد الرزاق: هكذا أقول فيه، أقول فيه دليل أن المستحلف إذا أقسم على غيره أن المستحلف إذا أقسم على غيره بشيء أنه لا يلزم المستحلف شيئا، لا يلزم المستحلف شيئا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أبا بكر بما أخطأ فيه من التعبير بعد مسألته إياه، فيجوز لمن يسأل عن علم ليس به حلال ولا حرام ينبغي ألا يخبر به. بلفظة ينبغي يقول هنا وبحذفها يستقيم الكلام، فيجوز لمن يسأل عن علم ليس فيه حلال ولا حرام ألا يخبر به. نعم، وهذا تعليق من المصنف رحمه الله. فهنا أبو بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم، ولم يخبره بما أصاب فيه وما أخطأ. نعم. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. حدثنا ابو داود السجي قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو داود السجي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق كتبته من كتابه اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال يعني ابو هريره يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الليله تظلها بطوله. قال احمد بن سهل قال محمد بن يحيى وكان قد حدث به عبد الرزاق قوما قبلنا قال كان معمر ربما قال عن ابن عباس وربما قال عن ابي هريره. قال محمد بن يحيى وحدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق وكان معمر يحدث عن الزهري قال كان ابن عباس يحدث حتى جاءه جمعة بن صالح بكتاب فيه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وكان لا يشك بعد ذلك. حدثنا ابو ايوب البهراني سليمان بن عبد الحميد الحمصي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه والربيع بن روح وعمر قال حدثنا محمد بن حرب حاول حدثنا ابو ميه قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس او ابا هريره كان يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة ظلة تنطف السمن والعسل وأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا إلى السماء فأراك أخذت به وعلوا ثم أخذه رجل بعدك فعلى ثم أخذه رجل فعلى ثم أخذه رجل آخر فانقطع ثم أوصل له فعلى. قال أبو بكر يا رسول الله في أبي أنت أتدعني فلا أعبرنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبر. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام أما الذي تنطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس والمستكثر فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعديك الله ثم يأخذ به رجل آخر من بعدك فيعلو به ثم يأخذه ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أو أخطأت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال لا تقسم. قال محمد بن يحيى المحفوظ عندنا من رواه أن ابن عباس أو أبا هريرة هكذا كما رواه الزبيدي فشك، ولسنا نبعد أن يكون عن ابن عباس محفوظ والله أعلم. باب تعبير الرطب من التمر والدليل على أن التمر والرطب في المنام إذا نسب إلى شيء أو إلى موضع من جهة الإضافة كان ذلك على وجه الفعل. حدثنا جعفر محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في دار عقبة بن رابع فأتيت فأوتينا برطب من رطب ابن طاب. ورطب ابن طاب هذا نوع من التمر، نوع من التمر في المدينة اسمه ابن طاب. فأوتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت أن ذلك رفعة لنا في الدنيا. والعاقبة في الآخرة هو أن ديننا قد طاب. قد طاب. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا شعيب بن حرب حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوق بسواك، فجاء رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن صخر بن جويرية حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوق بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. بيان تأويل المرأة السوداء إذا رؤيت تائرة الرأس. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد علي بن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم أنه حدثه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وباء المدينة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن سالم أنه حدثه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وباء المدينة. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا حفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء دائرة الشعر خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة. حتى قامت بمهيعة فأولت أنه وباؤها نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. بيان الترغيب في عبارة الرؤيا وفي سماعها ممن يراها إذا كانت صالحة والسؤال عنها. حدثنا محمد إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن ماني عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، وربما قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل الرؤيا الذي لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فإن كان ليس به بأس ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت من النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. حدثنا يزيد بن سنان وابو الازهر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني قال حدثنا ابي قال سمعت ابا رجاء العقاري يحدث عن سمره بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح سلم عند صلاه الفجر اقبل علينا بوجهه فقال: هل راى احد منكم الليله رؤيا؟ فان كان احد راى رؤيا قصها عليه. نعم، انتهى المجلد 17 ونكمل في المجلد 18 أيضا في كتاب الرؤيا. نكمل إن شاء الله حتى نصل إلى كتاب، ننتهي من كتاب الرؤيا ونقف على كتاب المناقب. نعم، باقي في حديث قليل، هذا يستكمل حديث قليل نحو 18 حديثا أو نحو ذلك. نعم، بيان تأويل رؤية السيف إذا انكسر أو رأى صاحبه فيه وهنا أو يرى فيه زيادة حسن أو زيادة نماء، وتأويل البقر والخيل. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. نعم، اليمامة وهجر، اليمامة منطقة نجد، وهجر الأحساء وما جاوره، هذه كان فيها نخل. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخيل ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في مسيلمة الكذاب، والدليل على أن سوار الذهب للرجال وما يشبهه من الذهب مكروه ونزعه محبوب. حدثنا محمد بن عوف الحمصي والصغاني قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، حدثنا ابن أبي حسين، حدثني نافع ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أنت الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، أهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، وكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، اللي هو الأسود العنسي، ولا قتل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة، هذا قتل في زمان أبي بكر في حرب الردة. حدثنا السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سوارين من ذهب، فكبرا علي فأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما، فذهب فأولهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة لم يخرجه. حدثنا أحمد بن عثمان الأودي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت وأنا نائم فوضع في يدي مفاتيح خزائن الأرض. باب تأويل رؤية اللبن في المنام. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، وحدثنا محمد بن عمار بن بشير المقدسي وأبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا عبد العزيز الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الذي يجري فيه من أطرافي. نعم، من أطرافي، صحيح، لأرى الذي في أظفاري. نعم، قال: حتى إني لأرى الذي يجري من أطرافي، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقال من حوله: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. حدثني مسلم بن عبد العلاء قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: بين انا نائم اذ رايت قدحا اتيت به فيه لبن فشربت منه حتى اني لارى الري يجري بين اظفاري، ثم اعطيت فضل عمر بن الخطاب. فقالوا: ما اول ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن شاب عن حمزه بن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الصغاني وابو اسماعيل قال حدثنا ابو صالح حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حمزه ان عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم اتيت بقدح لبن، وذكر الحديث. باب تأويل رؤية القميص في المنام، والدليل على أن ما يكون فيها من الحسن والسعة والنظافة فهي المحبوبة في الدين. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ المكي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت في المنام قوما يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، فقال ابن حوله: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وعبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير حدثني الليث عن ابن الهاد عن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن مشاب عن ابي امامه بن سعد بن حنيف عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم رايت الناس يعرضون وعليهم قوس منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجر، قالوا: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. حدثنا محمد بن عبيد الله ابن المنادي قال حدثنا يوسف محمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن هاد عن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن شاب بمثله الا انه قال: بدل الدين العلم. حدثنا الصغاني قال حدثنا حجاج بن هاد قال حدثنا حماد بن سلمه حدثنا ابو الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت كاني في درع حصينه ورايت بقره منحره. نعم، مصادر التخريج: ورايت بقرا على الجمع. قال: فتاولت ان الدرع المدينه والبقره والله خير، فلو اقمنا بالمدينه فان دخلوا علينا قاتلناهم. فقالوا: والله ما دخلت علينا في الجاهلية، فتدخل علينا في الإسلام؟ قال: فشأنكم إذا، هذا في غزوة أحد. قال: فقالت الأنصار بعضها لبعض: طلبنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، شأنك؟ فقال: الآن إنه ليس لنبي إذا لبس لحمته بأن يضعها حتى يقاتل، لا ما هي لباس الحرب. بيان رؤية من يفلغ رأسه في المنام بالحجر. وتأويل من يشرشر صدقه أو عينه أو منخره إلى قفاه، وتأويل التعري في مثل بناء التنور، وتأويل من يسبح بالدم ويلقم الحجارة، وتأويل الرجل كريه المرآة يكون عند نار يحشها، وتأويل الرجل يرى بعض خلقه قبيحا وبعضه حسنا. حدثنا أبو الأزهر ويزيد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن ابي رجاء العطاري عن سمره بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح فسلم اقبل عليهم بوجهه فقال: هل راى احد منكم رؤيا الليله؟ فان كان احد راى رؤيا قصها عليه فقال فيها ما شاء الله ان يقول. فسلم يوما من صلاه الصبح ثم اقبل علينا بوجهه فقال: هل راى احد منكم الليله رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رايت في النوم رجلين يثياني، فأخذ بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو أرض فضاء، فإذا رجل قاعد ورجل قائم على رأسه، في يده كلوب من حديد يدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يخرجه من شدقه فيدخله في الشدق الآخر حتى يبلغ قفاه فيعود فيه، فهو كما كان قبله. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى رجل مستلق على قفاه ورجل قائم على رأسه، في يده صخرة يشدخ بها رأسه، فإذا ضربه بها تدهدأ الحجر فانطلق ليأخذ وعاد رأسه كما كان فيعود فيه فهو كذاك. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقنا حتى ننتهي إلى بيت قد بني مثل بناء التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، يوقد تحته نار فيه رجال ونساء، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من البيت، فإذا خمدت رجعوا فيه. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى ننتهي إلى نهر من دم، فيه رجل قائم في وسطه ورجل على شاطئ النهر، وبين يديه حجارة، فيقبل الذي في النهر حتى إذا أراد أن يخرج رمى هذا في فيه بحجر، فرده حيث كان فهو كذلك. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى ننتهي إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، تحتها شيخ قاعد وحوله صبيان، ورجل قريب منه يوقد نارا ويحششها. نعم. فأخذ بيدي فصعد بي في الشجرة، فأدخلاني دارا لم أرى دارا قط أحسن منها، فيها رجال شبان وشيوخ ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن من الأولى، فإذا فيها رجال شيوخ وشبان، فقلت لهما إنكما قد طوفتما بي منذ الليلة، فأخبراني عما رأيت. قال أما الرجل الذي قد رأيت ورجل على رأسي قائم وبيده كلوب من حديد يشق به شدقه، فذاك رجل كذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت مستلقيا ورجل قائم على رأسه بيده صخرة يشتق بها رأسه، فإن ذاك رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار، فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيتها في البيت فهم الزناة، وأما الذي رأيت في النهر الدم فذاك آكل الربا، وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم خليل الله، الصبيان حوله أولاد المسلمين أو أولاد الناس شكواه، وأما النار التي رأيت قريبا منه يوقدها رجل يحشها فتلك النار، وذلك مالك خازن النار، وأما الدار الأولى فدار عامة المؤمنين، فأما هذه فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ثم قال ارفع رأسك فانظر. فرفعت رأسي فإذا مثل السحاب فوق رأسي، فقال لي ذاك منزلك؟ قلت فدعاني آتي منزل. فقال لي إنه قد بقي لك عمل لم تستكمله، ولو قد استكملته أتيت منزلك. حدثنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا جرير بن حازم، قال حدثنا أبو رجاء وهو العطاردي، واسمه عمران بن ملحان، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ وذكر الحديث. حدثنا عيسى بن حبيب البلخي قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء العطاردي عن سمره بن جندب الغزالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: هل راى احد منكم الليله من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله ان يقص، وانه او فيقص عليه ما شاء الله ان يقص، وانه قال لنا ذات غداه انه اتاني الليله اتياني، وانهما ابتعثاني وانهما قال لي انطلق، واني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائد عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه فتدهده الصخرة ها هنا، فيقوم إلى الصخرة ليأخذه، ثم يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقت معهما فأتي على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهي فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الجانب الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا حتى اتينا على مثل بناء التنور، قال عفوا احسب انه قال فاذا فيه لغط واصوات، قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هو يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه قال أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح، وإذا عند شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإن ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع الحجارة فيفغر له فيلقمه حجرا. قال ثم ينطلق ويسبح ما يسبح فيسبح ما يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فألقمه حجرا. قال قلت ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما رأيت ما رأيت كأكره ما رأيت رجلا مرآة، وإذا هو عند نار له يحشها ويسعى حولها. قال قلت له ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، نور الزهر، فإذا فيها من كل نعم فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل قائم طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط أحسنه. قال قلت له ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راع، وشطر كأقبح ما أنت راع. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض يجري وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحف من البياض. نعم، كأن ماءه المحف من البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، ربابة السحابة. قال لي ها هو ذاك منزله. قال قلت لهما بارك الله فيكما، دراني فلا أدخله. قال لي أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلأ رأسه بالحجر فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ به الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجل كريه المرآة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن النار، وأما الرجل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله أولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، وأما القوم الذين شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. نعم انتهى. قال هنا أقول فيه دليل على أن الفطرة الإسلام، ألا ترى ما يدخل أولاد المش ألا ترى ما يدخل أولاد المشركين في قوله على الفطرة حتى يسأل؟ نعم هذه فائدة أيضا، أن الفطرة هي الإسلام. حدثنا إبراهيم ابن مرزوق قال حدثنا بشر ابن ثابت البزاز أبو محمد حدثنا أبو خالد خالد بن دينار عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم المسجد فقال أيكم رأى رؤيا فليحدث بها، فلم يحدث أحد بشيء، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت رؤيا فاستمعوا مني، وذكر الحديث. حديث أبي رجاء أخرجها غير مسلم. بيان تأويل الطريق الذي يعرض للرجل عن يمينه وعن شماله وتأويل العمود والحلقة. نعم هذا الباب الأخير. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن وهب أبو المعافى قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن سليمان يعني الأمش عن سليمان بن مسهر البزاري عن خرشة بن الحر قال دخلت مسجد المدينة فأتيت حلقة فجلست إليها فقام منها رجل فقالوا من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قلت ومن هذا؟ قالوا عبد الله بن سلم قلت والله لا أبرح حتى أعلم ما هيئة هذا الرجل فخرجت أتلومه. يقول أنتظر والتلوم التمكث. قال فخرجت أتلومه أمشي خلفه حتى أتى منزله فلما أتى منزله التفت فرآني فقال هل لك حاجة؟ قلت نعم. فقام حتى أتيته قال ما حاجتك؟ قلت سمعت قوما يقولون من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأحببت أن أعلم ما هيئتك. قال الله أعلم بأهل الجنة ولكن إن شئت أنبأتك لما قالوا ذلك. قلت فأنبئني. قال إنه أتاني في المنام رجل جعد فأخذ بيدي فانطلق بي يمشي حتى أتى بي جبلا فقال حتى أتى بي جبلا قال ارتقي على هذا الجبل فارتقيت هنيهة ثم خررت على استي الله ثم خررت على استي يقول الله ما يكني عن الاست ثم قال ارتقي هذا الجبل فارتقيت هنيهة ثم خررت على استي ثم قال ارتقي فارتقيت هنيهة ثم خررت على استي مرى إلى ثم فلما رآني لا أجيز فيه أخذ بيدي فانطلق بيمشي حتى عرض لنا طرق عن أيماننا وطرق عن شمالنا فأردت أن آخذ في الطريق عن شمالنا فنازعني يدي وأخذ بيدي في الطريق عن أيماننا فانطلق بي يمشي حتى عرض لنا عمود أصله في الأرض ورأسه في السماء في أعلاه حلقة قال لي ارتقي على هذا العمود قلت والله ما أستطيع ذلك فأخذ بيدي فزجل بي زجلة فإذا أنا متعلق بالحلقة وضرب العمود فخر فاستيقظت وأنا مستمسك بالحلقة فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه رؤياي فقال لي قد رأيت خيرا أما الجبل فمنازل الشهداء لم تبلغهم وأما الطريق عن أيمانكم فطرق أهل الجنة وأما الطرق عن شمالكم فطرق أهل النار وأما العمود فالإسلام وأما الحلقة فالعروة الوثقى تموت أنت مستمسك بها ثم قال تدري كيف خلق الله عز وجل آدم قلت لا قال فإن الله عز وجل خلق آدم فقال هذا آدم يولد له فلان ويولد له فلان ويولد له فلان ويولد لفلان فلان ويولد لفلانة فلان حتى أتى على ذريته ورزقه كذا وأجله كذا وعمله كذا ثم نفخ فيه الروح رواه جرير عن الأعمش مختصرا. حدثنا إبراهيم الأنماطي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن الأعمش وذكر الحديث. نعم انتهى كتاب الرؤيا وما جاء فيها. وبهذا ينتهي درسنا هذا اليوم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.